قال الإمام النسائي رحمه الله: أول وقت العصر. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور قال حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثلي، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق. قال عبد الله بن الحارث: ثم قال: في العشاء أرى إلى ثلث الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أول وقت العصر. أورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال وسأله عن المواقيت، مواقيت الصلوات، فقال: صل معي. ثم إنه صلى يوم من الأيام في الصلوات من أول وقت، ثم في اليوم الثاني في آخر وقت، أي وقت الاختياري، وأرشده عليه الصلاة والسلام أو بين له فعلا وعملا، حيث جعله يشاهد ويعاين الصلوات في أوائل أوقاتها وفي أواخر أوقاتها، وعلم بذلك البداية والنهاية، وعلم بذلك البداية والنهاية. وقد اشتمل على أوقات متعددة، ولكن النسائي أورده للاستدلال به على أول وقت العصر، وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي عند انتهاء وقت الظهر، يأتي مباشرة ابتداء وقت العصر، لأنه لا فاصل بين الوقتين، وقت الظهر وقت العصر، بل بمجرد انتهاء هذا يدخل هذا، بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، ولا فاصل ولا وقت بينهما، بل الوقتان متصلان. فهو مشتمل على عدة أمور، ولكنه أورده بطوله للاستدلال به على أمر معين، وهو أول وقت الظهر، وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي عندما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر. وفي هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للأحكام بالأفعال، لأنها تكون بالمشاهدة والمعاينة، وهذا من كمال بيانه ونصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس، صلى الظهر في أول وقتها، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، يعني وصلىها في أول وقتها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث للترجمة، لأنه أول وقت الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله، يعني معناه أن هذا هو نهاية وقت الظهر، عند ذلك يبدأ وقت العصر. والمغرب حين غابت الشمس، نعم، وهذا هو لقيها. والعشاء حين غاب الشفق، وهذا هو أول وقتها اللي هي العشاء. قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، يعني صلى في اليوم الثاني حيث كان في الظهر حيث كان في شيء مثله، يعني الذي هو آخر وقتها، يعني عندما يعني يكون بيع الشيء مثله يأتي وقت صلاة الظهر في آخرها، وبعده مباشرة يأتي وقت صلاة العصر. والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، يعني عندما يكون ظل شيء مثليه يعني ضعفه مثله مرتين، هذا هو وقت نهاية، هذا هو نهاية وقت العصر. والمراد بذلك الوقت الاختياري، الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان أن يؤخر إلى ذلك الوقت. ولكن كما عرفنا الصلاة في أول وقتها قد رغب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحث على أن يكون أداء الصلوات في أوقاتها، في أوائل أوقاتها، لأن في ذلك مبادرة إلى الخيرات ومسابقة إلى الإتيان بالشيء في أول وقته بعد تحقق دخول الوقت، فيه المبادرة والإتيان بالصلاة في أول وقتها. لكن للإنسان أن يؤخر وهو مختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وعند ذلك ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العصر ويبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. يعني الإنسان لو أنه نام أو حصل له أمر يعني جعله ينشغل ويعني من غير أن يكون هناك يعني غفلة عن الصلاة، وإنما جاءه ما يقهره عن أن يصلي الصلاة في أول في وقتها المختار، فإنه يصليها في الوقت الاضطراري وهو أداء وليس بقضاء، يصليها في الوقت الاضطراري وهو أداء وليس بقضاء، لأنه إلى غروب الشمس هو وقت لصلاة العصر، ولكن من بلوغ الشيء مثليه إلى الغروب هذا يعتبر وقتا اضطراريا، ومن بلوغ الشيء مثله ظل الشيء مثله إلى بلوغه مثليه هذا هو وقت اختياري، هذا وقت اختياري. قال والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق، لأنه إذا غاب الشفق يأتي وقت العشاء أولها، فإذا قبيل الغيبوبة يعني هذا هو آخر وقتها، فصلها في آخر وقتها، وذلك قبل صلاة العشاء مباشرة، لأن وقت المغرب ووقت العشاء متصلان ليس بينهما فاصل، كالعصر والظهر، كالظهر والعصر ليس بينهما فاصل، بمجرد ما يخرج وقت هذه يدخل وقت هذه، فالعشاء صلاها قبيل غيبوبة الشفق المغرب، والعشاء كان صلاها كما في اليوم الأول عندما غاب الشفق، يعني هذه صلاها في أول وقتها وهذه صلاها في آخر وقتها. قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء قرى إلى ثلث الليل. ثم قال عبد الله بن الحارث وهو أحد رواة الحديث الإسناد، أحد رجال الإسناد، قال أراه إلى ثلث الليل، وهذا شك وعدم جزم، ولكن جاءت أحاديث تدل على أن نهاية وقتها أي الاختياري نصف الليل، جاءت أحاديث تدل على أن نهاية وقتها الاختياري إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل فقط بل إلى نصفه، هذا هو الوقت الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر، من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولم يأتي في الحديث ذكر صلاة الصبح، ولعل ذلك إما حصل اختصارا من الراوي أو عدم ضبط له، وأما الأوقات الأربعة فقد ذكرت في أوائل أوقاتها وفي أواخر أوقاتها، أي الأواخر الاختيارية بالنسبة لما كان له وقت اختياري ووقت اضطراري. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني قد تكرر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، خرج له الشيخان البخاري ومسلم، وخرج له من أصحاب السنن النسائي وحده، لم يخرج له الترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجه, وإنما خرج له النسائي وحده. قال حدثنا عبد الله بن الحارث, وعبد الله بن الحارث هو ابن عبد الملك المخزومي وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا ثور, وثور هو بن يزيد الحمصي, ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة ثبت خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, يعني ما خرج له مسلم, ما خرج له مسلم, وإنما خرج له الباقون البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ثور بن يزيد الحمصي. حدثنا سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة فقيه في حديثه لين, صدوق صدوق صدوق في حديثه لين, صدوق فقيه في حديثه لين بعض لين, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني مثل عبد الله بن الحارث الاثنين, لأن كل من عبد الله بن الحارث وسليمان بن موسى خرج لهما مسلم وأصحاب السنة الأربعة, وثور بن يزيد الذي بينهما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء بن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر, عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين, وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه هو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعجيل العصر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر البيء من حجرتها. ثم أورد النسائي تعجيل صلاة العصر, تعجيل صلاة العصر يعني في أول وقتها, بعدما ذكر في الأول أو الباب الذي قبله بيان أول الوقت وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله أي أول وقت العصر, بعد ذلك أتى بالترجمة التي تدل على التعجيل وأنها تصلى في أول وقتها. وقد أورد في ذلك عدة أحاديث, أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. المقصود من ذلك أنه بكر بها وأنه عجلها وصلاها في أول وقتها. الشمس في حجرتها يعني لم تخرج من الحجرة, بل لأن ذلك كان في أول وقت. ومن المعلوم أن أن أن أن ذلك إنما يكون في أول وقت, يعني ما حصل أن الشمس التي دخلت الحجرة خرجت منها, بل هي موجودة فيها. وقال والشمس في حجرتها يعني ضوء الشمس, لم يخرج الفيء من حجرتها, بمعنى أنه ما حصل ذهاب الشمس بحيث يأتي الظل ويغطي مكان ذلك الضياء الذي دخل في الحجرة. وهذا تنبيه وإشارة أو بيان لأنه كان عليه الصلاة والسلام إنما صلاها في وقتها, يعني أن الفيء أن الفيء وهو الظل الذي يأتي ويغطي الشمس, يعني أنه لم يحصل ولم يظهر, يعني ولم, بل لا تزال الشمس في حجرتها, لم يأتي الظل وينهيها ويكون مكان الشمس ظل. والمراد من ذلك هو التعجيل, المراد من ذلك هو تعجيلها في أول وقتها. أخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه الثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث بن زهرة بن كلاب, وهو ثقة فقيه محدث عرف بكثرة رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام, وهو تابعي ثقة, وهو من الفقهاء السبعة, فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين, عروة بن الزبير بن العوام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهو ابن أسماء بنت أبي بكر. يروي عن خالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين, وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور, وهي المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي أحد السبعة الذين مر ذكرهم والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء, وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء, فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون, وقال الآخر والشمس مرتفعة. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم وهم يصلون, وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, ومعلوم أنهم يصلون في الوقت, ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها, حيث ذهب الذاهب بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة ووجد أهل قبى يصلون, ومن المعلوم أن صلاتهم في الوقت, ومعنى هذا أنهم أن الرسول بكر وعجل الصلاة في أول وقتها. وقال أحد الرواة أن أنس بن مالك يروي عنه الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أحدهما قال وهم يصلون, والثاني قال والشمس مرتفعة, يعني معناه أنها مرتفعة في السماء, يعني ما ذهبت, يعني وقربت إلى جهة الغروب. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الصلاة في أول وقتها, يعني أن الذاهب يذهب إلى قبى والشمس مرتفعة, يعني يصل إلى قبى والشمس مرتفعة, ومعنى أن هذه المسافة التي حصلت ومع ذلك عندما يصل إلى قبى الشمس مرتفعة معنى أنه صلى الصلاة في أول وقتها, ففيه تعجيل الصلاة أي صلاة العصر في أول وقتها. وإسناد الحديث والنسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام حجة جواد مجاهد. لما ذكر ابن حجر في التقريب جملة من صفاته قال عقبها جمعت فيه خصال الخير وحديثه وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله بن المبارك خرجه أصحاب الكتب الستة ولم ينسب عبد الله, ولكن كون الراوي عن سويد بن نصر يدل على أنه عبد الله المبارك, لأن سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك وكل منهما مروزي, وسويد بن نصر راويته يعني راوي أحاديثه المكثر من رواية حديثه. يروي عن مالك ابن أنس ابن مدار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أبو عبد الله, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري وقد مر ذكره, وعن رجل آخر وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه, لأن أبا طلحة تزوج أم أنس وأتت بعبد الله, وهذا الذي هو إسحاق هو ابن عبد الله أخو أنس بن مالك, وهو يروي عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه, لأنه أخو أبيه لأمه وهو ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, خدمه 10 سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, عمره 10 سنين وخدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله, فعمره 20 سنة رضي الله عنه, وخدمه 10 سنين فهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من المعمرين وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية, ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. لا يصلي العصر ثم العصر والشمس مرتفعة حية. أيوة. ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. يصلي العصر والشمس مرتفعة حية, يعني معناها أنها في شدة ضوئها, ويعني لم يحصل تغير لونها من كونها يعني قربت من الغروب, وإنما في حال شدة ضوئها, وكذلك هي مرتفعة, يعني معناها مرتفعة في السماء, يعني ما اتجهت إلى الغروب. ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة, وهذا هو مقصود التعجيل, لأن كونه يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة, يعني معناها أنها ما مالت إلى الغروب يعني وتغير لونها, وهذا هو دليل على تعجيله إياها, كونه يصلي والشمس حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي وهي مرتفعة يعني في السماء كبد السماء ما يعني مالت كثيرا إلى الغروب, يعني معنى هذا أنه بكر وعجل الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد وقد مر ذكره. حدثنا الليث. والليث قد مر ذكره. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية عند النسائي, وهي أعلى الأسانيد عند النسائي كما ذكرت في ما مضى, لأن الأسانيد أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات, لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات, فأعلى ما عنده الرباعيات وهذا الإسناد منها, وهذا الإسناد منها. والزهري من صغار التابعين, لأنه أدرك الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة, يعني الذين أواخر, يعني أدرك أواخر الصحابة, فهو يعتبر من صغار التابعين. والإسناد رباعي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة, يعني معناه أنها مرتفعة في السماء, وهذا يدل على التبكير فيها, لأنه كان يصليها وهي بيضاء, وهذا هو معنى كونها حية في الحديث الذي قبل هذا, يعني معناه أنها ما تغير لونها إلى الاصفرار, بل هي بيضاء كهيئتها وحالتها, لم تتغير في اتجاهها إلى الغروب, وهذا يدل على التبكير, يدل على تعجيلها في أول وقتها, كونه يصلي الشمس ويصلي العصر والشمس بيضاء محلقة. محلقة. محلقة يعني أنها مرتفعة, لأن تحليق يعني معناه أنها مرتفعة في السماء, لم يحصل ذهابها كثيرا إلى جهة الغروب, وذلك لأنه قد بكر بها, لأنها بيضاء حية مرتفعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية المحدث الفقيه, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وأحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف, وهو من أعلى صيغ التعديل. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية المحدث الفقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن منصور وهو ابن المعتمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ربعي بن حراش وهو ثقة خرج حديثه ثقة عابد مخضرم خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأبيض وهو الشامي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر, قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر, وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي. هذه الصلاة هذا الإسناد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه ووجدناه يصلي العصر, قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر, وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف صلى مع عمر بن عبد العزيز الظهر, وكان ذلك في آخر وقتها. ثم أنهم جاءوا إلى أنس بن مالك في بيته وهو قريب من المسجد ووجدوه يصلي, قالوا ما هذه الصلاة؟ قال إنه قال العصر, ويعني معناه أنه صلىها في أول وقتها. قال إن كنا نصلي هذه الصلاة التي وهذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي, يعني نصلي معه يعني في هذا الوقت. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني أخر الصلاة, ولعل ذلك قبل أن يعلم السنة في تعجيلها والمبادرة بها, أو أنه حصل عنده ما يشغله ويعني حتى صلىها في آخر وقتها. ومعلوم أن وقتها اختياري من الزوال إلى بلوغ كل شيء مثله اللي هو الظهر, ولكن تعجيلها هو السنة. ولعل ذلك أن عمر بن عبد العزيز لم يكن علم أن السنة التعجيل, أنه علم أن السنة هي تعجيلها. وفي قول أبي أمامة ابن سهل بن حنيف لأنس بن مالك يا عم, هذا من الألفاظ التي يخاطب فيها الصغار الكبار, وهي من الأدب, وإن لم يكن عمه في النسب, يعني يقول الصغير الكبير يا عم, يقول الكبير للصغير, الصغير الكبير يا عم. وهنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف يقول لأنس بن مالك يا عم, وهو ليس عمه في النسب, ليس عمه في النسب, ولكن هذا من الآداب التي يتأدب بها الصغار مع الكبار, وخاطبه بهذا اللفظ الذي فيه أدب فيقول يا عم. يعني سأله عن هذه الصلاة وأخبرهم أنه صلى العصر, وأن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانوا يصلونها معه, التي كانوا يصلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو تعجيل صلاة العصر, لأن الترجمة هي تعجيل صلاة العصر, وأنس بن مالك رضي الله عنه عجلها وقال إنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت, يعني أنهم كانوا أن النبي كان يعجلها. وهذا هو محل الشاهد, كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقت, يعني هو الدليل على تعجيلها في أول وقتها. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله, وقد مر ذكرهما, سويد بن نصر المروزي وعبد الله المبارك المروزي. عن أبي بكر بن عثمان, عن أبي بكر بن عثمان ابن سهل ابن حنيف, وهو مقبول, خرج له البخاري ومسلم والنسائي, مقبول خرج له البخاري ومسلم والنسائي. أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف يروي عن عمه أبي أمامة, لأن هذا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل, وشيخه عمه أبو أمامة ابن سهل, لأن أبو أمامة أخو عثمان. وأبو أمامة مشهور بكنيته, واسمه أسعد وقيل سعد, وهو معدود في الصحابة لأنه له رؤية ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا, فهو معدود في الصحابة, لكن من حيث الرواية يعتبر من التابعين لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وقد مر ذكره. وعمر ليس من رجال الإسناد. نعم, عمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد, عمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد, وإنما جاء ذكره لأنهم صلوا معه ثم ذهبوا. والإسناد كله يعني بين يعني أبو أمامة هو الذي يروي عن أنس, ولكن عمر بن عبد العزيز كان صلى بهم وخرجوا معه إلى أنس بن مالك, وكان هذا ليس في زمن خلافته, خلافة عمر بن عبد العزيز, وإنما في زمن ولايته على المدينة وإمارته على المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك, في خلافة الوليد ابن عبد الملك, لأن عمر كان أميرا على المدينة. وكانوا يعني عندما صلوا معه ذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو ألقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صلينا الظهر. قال إني صليت العصر. فقالوا له عجلت؟ فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه تعجيل صلاة العصر وأنه لما وهو مثل القصة السابقة يعني أبو سلمة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم أتينا أنس بن مالك وجدناه يصلي قلنا ما هذه الصلاة؟ قال العصر. قالوا عجلت؟ قال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون يعني أصحاب رسول الله يعني هذه طريقتهم التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي كانوا عليه والذي أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون يعني هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه يعني هذه طريقتهم وهي الطريقة التي تلقوها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره بالراهوية. أخبرنا أبو علقمة المدني وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني وهو ثقة صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي هؤلاء هم الذين خرجوا لأبي علقمة وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة أيوة عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع لأن القول في السابع فيه أن السابع فيه ثلاث أقوال قيل أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهو أحد السبعة على أحد الأقوال ليس محل اتفاق في عده لأن من العلماء من يعد مكانه سالم بن عبد الله ومنهم من يعد مكانه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.